هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. هذا اللقاء غالبا هو آخر لقاء في الموسم الأول من برنامج هدى للناس. هناخد استراحة بإذن الله سبحانه وتعالى بسيطة، وبعدين نرجع للموسم الثاني اللي هنبدأه إن شاء الله من سورة التغابن. سورة التغابن هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله في الموسم الثاني من المسبحات اللي بالمضارع، وبعد كده إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى الطلاق والتحريم، وندخل بعد كده في الجزء 29. هنكون بفضل الله في الموسم ده بدأنا من أول الحجرات، وخدنا قبلها سورة الفاتحة، فخدنا جزء الذاريات بس قبله الحجرات وقاف ومعانا الفاتحة. نختم الموسم ده بهذه السورة، سورة المنافقون. أنا حقيقة حبيت أختم الموسم ده، أنا كنت أتوقف قبل سورة الصف، لكن سورة الصف والجمعة والمنافقون بينهم ترابط عجيب. هذا الترابط اللي يخليه يكون عندنا وعي في كيفية إقامة المجتمعات. أولا جزء 28 زي ما تكلمنا هو جزء بيقيم مجتمع مسلم. أنت متصور لما أقول لك في جزء هيتكلم عن بناء المجتمع والعلاقات الاجتماعية، أنت متصور أن كل الكلام هيكون مثلا عن الأسرة، عن بعض الأعمال الدنيوية في المجتمع. تفاجأ أن في كلام عن الجهاد، تفاجأ أن في كلام عن صلاة الجمعة، تفاجأ أن في كلام عن المنافقين. إيه العلاقة؟ لن تقوم المجتمعات إلا بالجهاد في سبيل الله. زي ما قلنا أي أمة مؤمنة أو كافرة لابد أن تنافح عن مبادئها. لو أمة اختارت أن تكون ضعيفة ذليلة، إذن ستكون أمة تابعة، لن يكون لديها مبادئها الخاصة. تمام؟ فتجد سورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وربنا قال لنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طب الصف ده بيكون موجود في القتال، طب وأثناء حياتنا في المدينة لازم نجتمع مع بعض مرة أسبوعيا. تخيل، أقول لك على حاجة، كممكن يوم الجمعة ربنا يقول إن لما تيجي ساعة الجمعة، ساعة الظهر يوم الجمعة، كل واحد يقوم يصلي مثلا مع نفسه، لكن ربنا أراد إن الناس تبحث عن المسجد الجامع مش المساجد الصغيرة، ويروحوا كلهم يتجمعوا فيه، ويطلع واحد يكلمهم عن العلم وعن دين ربنا سبحانه وتعالى ويعظهم، ويتجمعوا مع بعض مرة في الأسبوع. فإذا في القتال وفي السرايا وفي أعمال الدين أيا كان العمل، ربنا يحب إن احنا نكون صف. وعلى مستوى الحياة الناس مشغولة بدنيتها، لكن على الأقل لازم نجتمع مرة أسبوعيا. طب إيه بقى علاقة المنافقون؟ ما هو أكتر شيء بيبغضه أهل النفاق الصف والتجمع. أكتر وظيفة وأهم وظيفة للمنافقين إن هو عايز يفض الصف، وإنه عايز يفك هذه التجمعات. لذلك لفظة الانفضاض، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، قلناها المرة اللي فاتت في سورة الجمعة. لفظ الانفضاض جه 3 مرات في القرآن. سؤال، كيف ينفض الناس عن الدين؟ كيف ينفض الناس عن الدين؟ ربنا قال لنا إن الانفضاض جه 3 مرات، 2 ورا بعض الجمعة والمنافقون، مرة في سورة آل عمران. سورة آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى من أسباب الانفضاض إن الداعية نفسه يكون عنده غلظة ويكون عنده مشكلة في الأخلاق. وحاشاه صلى الله عليه وسلم كان رحيما فلم ينفض الناس من حوله. تمام؟ لكن اللي جاي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل الدعاء محتاج ياخد باله أن لا يتسبب في انفضاض الناس. إيه السبب الثاني وأهم سبب لانفضاض الناس عن الدين؟ الدنيا. طيب الدنيا إزاي؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أو إن المنافقين يضيقوا على الناس اللي بتختار طريق ربنا في الدين. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ حتى ينفضوا. نفس اللفظ اللي جه في سورة الجمعة المرة اللي فاتت. يبقى من اهداف المنافقين زي ما نقول معانا النهاردة انه عايز الناس تنفض عن الدين. يبقى ما هي السبل المنافقين التي يستعملونها ليجعل الناس تنفض عن الدين؟ منها فكرة الحصار زي ما بيحصل في غزة دلوقتي. عايز الناس تنفض عن المقاومة مثلا، عايز الناس تنفض عن الدين، عايز الناس تكره الدين، انه يقعد يحاصر الناس اقتصاديا عشان الناس تكره دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا وعدتكم ان احنا قبل ما ندخل النهارده سورة المنافقون، سورة مدنية نختم بيها الموسم ان شاء الله، وعدتكم انا قلت سورة الصف قلت قصة، سورة الجمعة قلت قصة، سورة المنافقون عايزين بقى قصة عشان نفهم جو السورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في غزوة بني المصطلق المريسيع، غزوة أيضا من الغزا فيها لليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من الغزوة حصل موقف عجيب. غزوة دي غزوة يعني فيها كلام كتير وفي ميعادها وتوقيتها، ترجعوا لكتب السير. أثناء هذه الغزوة حصل شيء، إن أحد المهاجرين قيل إنه كان غلام لسيدنا عمر الخطاب اسمه جهجاه أو أيا كان، كان بيتنازع على الماء مع أحد الأنصار واختلفوا مع بعض. خلاف عادي ممكن يحصل بين بيحصل بين الإخوات أصلا، فحصل خلاف بين المهاجري وبين الأنصاري، فالمهاجري ضرب الأنصاري. هنا الشيطان بيستغل اللحظة دي والمنافقون بيستغلوا اللحظة دي، فقال المهاجري قال الأنصاري: يا للأنصار، الحقونا أنا ضربت ابن المهاجرين. فالمهاجر قال: يا للمهاجرين. وبدأوا يحصل مشكلة بينهم كبيرة وبين بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية؟ إزاي وأنا بينكم بعد كل التعب التربوي ده؟ نفس الفكرة اللي حصل صوت الجمعة، الناس هم بشر، تغييرهم صعب، بيمر بمراحل. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. لو إحنا عايزين نطلع بحاجة من الصف والجمعة والمنافقون نقول دعوها فإنها من منتنة، فإن من أخلاق المنافقين البحث عن هذا النتن بين الناس وتزكية هذا النتن بين الناس، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. هنا هيسكت بقى رأس المنافقين؟ لا، عبد الله بن سلول جه بقى إيه الحواشي بتوعه وأتباعه جم جري يروحوا له: إيه الحق اللي حصل؟ الأنصاري ده كان من قومك، ده اتضرب. قال: أيوه، إحنا اللي غلطانين، مثل والله ما مثلكم ومثلهم. هو قاعد يقول ايه؟ انتوا اللي غلطانين، انتوا اللي استقبلتوهم في بيوتكم، انتوا اللي صرفتوا عليهم، وكانوا شويه جلابيب قريشي جايين ما معهمش حاجه، انتوا اللي عملت لهم حاجه اصلا، هم ما كانوش كانوا لا شيء. وانما مثلكم ومثلهم كمثل القائل: سمن كلبك ياكلك. انتوا اللي عملتهم اصلا وما كانوا لا شيء. والله لو رجعنا بقى المدينه هنعرفهم مين العزيز ومين الذليل، ليخرجن الاعز منها الاذل. والصح ما عدتوش تصرفوا عليهم، يرجعوا لبيوتهم تاني، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. مين اللي سمع الكلمة دي؟ اللي قال الكلمة دي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، صحابي صغير في السن، غلام اسمه زيد بن أرقم، سمع الكلمة دي فهل أسكت؟ ده في إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ده بيقول لو رجعت للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذليل، هو قصده أن المهاجرين أذلة. زيد بن أرقم ما استحملش، قال: أعمل إيه؟ أم طالع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمع تعجب، وكان في ناس من قوم من الأنصار وسيد بن حضير وغيرهم، قال لهم: يعني يرضيكوا اللي بيقولوا ابن سلول ده؟ فبعضهم قال: يا رسول الله، لعله غلام أخطأ وجايز ما خدش باله. ومنهم قال: معلش يا رسول الله، أنت جيت المدينة وكنا خلاص بننظم الخرز، إنه كان هيتوج أمير المدينة، أمير يثرب، فهو حس إنك نزعت منه الملك، اعفو عنه. وجي ابنه عبد الله بن سلول، قال: يا رسول الله، انا سمعت ان انت عايز تقتله، لان عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. من الابواب اللي محتاجة دراسة، انا قرأت كتاب كده جميل قوي اسمه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين، حكمة عظيمة. عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب قال: انا ممكن اموته، وسيدنا الحضير قال: انا ممكن اموته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تفعلوا. الاول قال لهم: لو امرتكم تفعلوا؟ قالوا: نفعل. قال: لا تفعلوا، لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هي ناس مش بتفرق، عموم الناس حتى العرب مش هيفرقوا، ده واحد كان طالع معايا في غزوة وانت موته. وبيقول لي سيدنا عمر: أنا لو قتلته دلوقتي في أنوف، في إناس هتغضب عشاني، الناس دي لو احنا استنينا قدام شوية لغاية لما ابن سلول هو أمره يتفضح، الناس دي هي اللي ممكن تموت. وده اللي حصل بالفعل، قال أمر ابن سلول إنه فضح وترك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر الخطاب: مش قلت لك لا تتعجل؟ أقل قد علمت أن في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. ابن عبد الله بن سلول سمع قال: النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقتل والدي، أنا ما استحملش نفسيا أن حد يموت والدي. يا رسول الله، لو عايز حد يموته أنا موته. شوف الولاء والبراء، وشوف أنه فاهم طبيعة نفسه. قال: أنا لو حد قتل والدي هو من أبر الناس بأبي، أنا خاف بعد كده أن قاتل أبي يمشي أمامي فأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نحسن معه ونترفق به. الله أكبر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة إن عبد الله بن سلول كان بيستغل المشاكل عشان يعمل فرقة بين المهاجرين والأنصار، عايز يفرق ما بينهم، وده من أهم أهداف المنافقين، إن مشهد الصف ومشهد الجمعة مشهد يغيظ المنافقين. اعلموا أن من أعمال المنافقين التفرقة بين المسلمين، حذاري حذاري، هذا من أعمال المنافقين. ومن أعمال المنافقين، ركز معايا، من أعمال المنافقين بغض الذين يعملون لدين الله. إياك، في فارق بينك بتخطأه وعايز تنصحه وإنك بتبغض العاملين لدين الله. ابن تيمية بيقول في حديث آية الإيمان حب الأنصار، المقصود الأنصار اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بيطرد الحديث بيقول كل اللي بينصر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي بعد ذلك أيضا لابد أن نحبهم، ويكون بغضهم في شعبة من شعب النفاق. فحذاري حذاري. المنافقين عملوا إيه؟ عايزين يفرقوا في الصف، قالوا لما نرجع للمدينة هنشوف مين العزيز ومين الذليل. حاجة ثالثة، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لما راحوا لابن سلول قالوا أنت اتفضحت، الحق ارجع استغفر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس لدي حاجة للاستغفار. نزلت السورة العظيمة، زيد بن أرقم الغلام اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابن سلول قال عليك كذا وكذا، لما كتير من اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعله غلام لعله أخطأ، فزيد بن أرقم حس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه وزعل، ولدرجة إنه كأنه مرض. إيه ده؟ النبي هيقول عليا كذاب، بس أنا ما كذبتش، أنا نقلت الكلام عشان أنا خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عمه هو نقل الكلام لعمه، عمه قال له ما زدت على أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم، ليه عملت كده؟ فظل حزينا إلى أن نزلت هذه السورة إذا جاءك المنافقون. فناداه صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وقال لقد صدقك الله. شيء عظيم جدا، وش تخيل فرحة زيد بن أرقم من السورة تنزل بتصديقه وبتكذيب المنافقين. نقرأ مع بعض السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة بدأت بمشهد غريب جدا، أنا حكيت لكم القصة، كان ممكن السورة تبدأ بالخطأ اللي عمل المنافق. السورة جابت مشهد المنافقين جايين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون، وده بيدل، بس ده عايز بحث كبير، المنافقون في القرآن ليه درس اسمه متى يتكلم المنافقون أو متى يظهر المنافقون. المنافقون امتى ييجوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالحالة دي؟ لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موطن قوة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أو مش فاكر الأسبوع اللي قبله، إن من أهم صفات المنافقين كتر الكلام. حتى أول وصف للمنافقين في القرآن ومن الناس من يقولوا، كلامهم كتير جدا. ذلك حذرنا الله في سورة الصف لما تقولون ما لا تفعلون. المنافق أكتر حاجة بيعملها إنه بيتكلم. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي ما حدش قال له حاجة، طب ما الناس كلها جاية تقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عادي، لا ده لازم يجي إيه؟ عارف أول ما يقابلك يقول لك والله أنا مؤمن، يا عم أنا قلت لك حاجة. هو يشعر بنفسه أنه، وهو كاد المريب أن يقول خذوني، هو عارف إن هو كذاب. إذا جاءك المنافقون قالوا، أول ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو المسلمين طبيعي انه مش انت مسلم يبقى طبيعي انك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك ربنا دلوقتي يريد ان يقول ان المنافقين كذابين. شوف ايه، اقرا الايه، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، في جمله اعتراضيه هنا، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لو احنا شلنا الجمله الاعتراضيه، اقرا كده الايه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآية كانت ممكن تتفهم المنافقين كذابين في إيه؟ إن محمد رسول الله، طب محمد رسول الله هذا ليس كذبا، صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. المنافق كذب إنه لا يصدق ما يقول. فلو كنا، لو كانت الآية عبارة عن، شوف التقاط المفسرين للمعنى الجميل ده، لو كانت الآية عبارة عن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، نحن لك أهو القرآن بيكذب إن النبي رسول. لا، في جملة في النص الاعتراضية، والله يعلم إنك لرسوله، يبقى كده الآية وضحت إن الكذب هنا إن الكلمة صحيحة لكن لا توافق ما في قلبه. وده يعلمنا كيف نتعامل مع كلام المنافقين، لازم يكون في حذر، ولا سيما في الجانب الإعلامي. المنافق بينتظر اللحظات اللي فيها خطأ في الكلام، فلازم اللي بيقدم الجانب الإعلامي في الرد على المنافق يكون حذر في الكلام، لأن المنافق بينتهز أصلا مثل هذه الأخطاء. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قيلهم هذا الذي لا يناسب ما في قلوبهم. طيب هو مش بس بيجي يقول إنك لرسول الله، ده بيقسم والله أنا مسلم. أو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن سلول هل قلت؟ قال والله ما قلت ذلك. ده الغلام ده بيكذب، زيد بن أرقم ده حتة غلام بيكذب عليه. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، فصدوا عن سبيل الله. إيه سبيل الله اللي صدوا عنه؟ يعني المنافق منع طريق ربنا في ايه؟ بعض العلماء قال صدوا عن سبيل الله فيهم، ده كان كافر، ده حكم ان هو مرتد اصلا. او صدوا عن سبيل الله ان الناس متصوراه شخص مؤمن فممكن يكون قدوة لغيره فيصد الناس عن الدين. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اسوأ عمل يعمله الانسان ان يصد عن سبيل الله. ممكن الانسان يصد عن سبيل الله باخلاقه، نسأل الله العافية. سورة النحل تذوقوا السوء بما صددتم، وهنا ربنا بيعاتب اهل الايمان. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. هل امنوا؟ في ناس امنت بجد وبعدين ارتدت، ده حصل بقى منافق، نسأل الله العافية. ولا امنوا عرف معاني الايمان واختار الكفر، ايضا هذا معنى في الايه، منهم الطائفتين. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا، اللي بيختار الكفر بعد بيان الايمان يستحق الطبع، نسأل الله العافية. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نلاحظ أن كلمة لا يفقهون متكررة مع اليهود والمنافقين ومتكررة معنا النهاردة. إيه هو الفقه الغائب عن المنافق؟ هنشوف الوقت إن شاء الله. طيب، أمال المنافق إزاي بينتشر وسط المجتمع المسلم؟ المنافق أول حاجة يكثر من الكلام الجيد، والله إنك لرسول الله، سننصر هذا الدين. كان ابن سلول كان يوم بعد كل خطبة جمعة يقول إيه؟ اتبعوا هذا الرسول الذي جاءكم وانصروا. يعني أنت متخيل كان صييت يعني يقول إيه ويدعو للناس، يدعو الناس إن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المنافقين. يبقى كتر الكلام. الحاجة الثانية الأيمان يقسم بالكذب. الحاجة الثالثة الحفاظ على المناظر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، تشوفوا ده تقول ده مجاهد، ده بطل، ده منفق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا، وفي الكلام كلامه مترتب ومنمق ومنظم، يعجبك قوم الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نسأل الله العافية. يتكلم في الدنيا كلام موزون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامه كده تحس انه مترتب كأنهم خشب مسندة. العلماء المفسرين قالوا ايه ده؟ ايه علاقة المنافق بالخشب المتسند على الحيطة؟ خشب، عارف الواح الخشب مثلا بتاعت السرير او اي خشب ومرصوصة على الحيطة كده، مجموعة من الخشب مرصوصة على الحيطة. ربنا شبه المنافقين بالخشب المرصوص ده، ايه العلاقة؟ بعضهم قال جمال المظهر مع قلة الجدوى. يعني خشب منسق مرتب منظم، طيب ها يا جماعة هنعمل بيه ايه؟ هنبني بيه حاجة، هنعمل بيه سرير، هنعمل بيه مطبخ، الخشب ده نعمل بيه؟ لا ولا حاجة، ده متسند بس كده. في واحد مظهره حلو جدا وبيعرف يقول كلام حلو جدا ومعاه شهادات كتير جدا، تقول له هتعمل ايه للدين؟ يقول لك ولا حاجة. ايه ده؟ هذا خصلة من خصلات النفاق. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، خد بالك من الجمع من الاثنين. عنده آليات الفهم وأعرض عن الآخرة. بعضهم قال الخشب المسندة، احنا قلنا المعنى الأول إنه جمال المظهر مع قلة الجدوى، يعني اهتمام بالظهر والباطن خارج. فقالوا هذا شخص أجوف بداخله خراب، الخشب لا روح فيه. الخشب المتسند، الخشب بتاع الشجر تسقيه المية يطلع ثمرة، الخشبة المتسندة تسقيها مية ما تطلعش حاجة لأن هي فقدت الروح، فقدت الحياة. فرق بين الخشب وهو مزروع وبين الخشب وهو متسند، لا روح فيه، مهما يسمع وعظ ما يطلعش أي معاني إيمان. المؤمن يسمع الوعظ يخرج معاني الإيمان، ده أكتر معاني اتقالوا. يعني كأنهم خشب مسندة، ولأنه بيهتم بالظاهر أكتر من الباطن، ولأنه كذاب يقسم كثيرا، يحسبون كل صيحة عليه. أي مجموعة آيات تنزل يقول لك إيه ده هنتفضح، أي غزوة تيجي هنتفضح، على طول خايف من الفضيح. يحسبون كل صيحة عليه هم العدو، كأنهم أهم عدو. طب ما في عداء تانيين، طب ما ربنا كلمنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كلمنا عن اليهود أعداء، إزاي هم العدو؟ الحصر ده ده بيسموه كأنه قصر ادعائي. يعني ادعائي بمعنى ايه؟ كأن اهم عدو لازم تاخدوا بالكم منهم وانتم غافلون عنهم العدو الداخلي مش الخارجي. لذلك لفظ العدو هنا والصورة اللي بعدها صورة التغابن، من أزواجكم ولديكم عدو لكم، العدو الداخلي الذي قد نغفل عنه. المنافق لأنه بيقسم وإنه مسلم وبيقول نغفل عنه، وإنت مش من حقك حتى لو واحد تبين إن ده منافق، ممكن سيدنا حذيفة كان عارف، مش من حقك تقيم عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم بالظاهر، طالما لم يظهر شيء قبل منهم بالظاهر، وده كان له حكمة عجيبة في الحفاظ على المجتمع، وكان له بلاء أيضا، وفيكم سمعون لهم، لأن المنافق ده ممكن يأثر على المسلم. هم العدو فاحذرهم، لازم تكون على حذر من المنافقين. يلبسون على الناس أمر دينهم، قاتلهم الله أن يؤفكم، كيف ينصرفون عن دين الله. جات له فرصة للتوبة ابن سلول، جات له فرصة، تعال للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، إما يصدون أنفسهم أو يصدون غيرهم وهم مستكبرون. من أوصاف المنافق الكبر، هو رافض يسجد لله، هو رافض يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سلول آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليه في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي غيبته، وآذاه كثير، ووقع في عرضه صلى الله عليه وسلم، حديث الإفك. ثم بعد ذلك لازال النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل أن يستغفر له، بل بعد ما مات ونزل في قبره ابن سلول طلبوا منه القميص بتاعه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص ودفن فيه. الله أكبر، أي رحمة هذه. ربنا بيقول له سواء عليهم أستغفرت لهم، هو لسه النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين بعد ما فعلوا، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون، الآية اللي بعدها يقولون، الآيتين دول لب السورة، عايزك تركز معايا. المنافقين بيكثروا من الكلام، وكلامهم له أهداف، إما أنه يدافع عن نفسه، ومن الناس من يقول آمنا بالله نشهد أنك رسول الله، كلام يدافع عن نفسه، أو كلام لإذاية المسلمين. الآيتين دول إذا كان بداية السورة، عشان الآلية، كان بعض اللي كتب في النفاق يقول عندهم حاجة اسمها آليات الدفاع، الكذب والأيمان، الأيمان الكذبة، هنا آليات التفرقة بين المسلمين وإذاء المسلمين. هم الذين يقولون، الآية اللي بعدها يقولون، بيقولوا إيه؟ إيه الفهم اللي عندهم خلاهم يقعوا في حفرة النفاق، في ظلمات النفاق؟ إيه اللي حصل؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى المنافقين لا يفقهون أن الخزائن بيد الله، والمنافقون لا يعلمون أن لله العز. أكبر مشكلتين عند المنافقين خلاهم يتجهوا للنفاق، إنه مش فاهم إن الغنى والعزة بيد الله وحده، هو قاعد بيدور على الغنى والعز، مع اليهود يروح لليهود، مع الكفار يروح للكفار، مع المسلمين يروح للمسلمين. عشان كده المنافق لا دين له، المنافق كالشال حائرة بين مجموعة من الشاة، تروح دي مرة ودي مرة كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي المنافق مشكلته انه بيبحث عن الدنيا، فبيتصور ان الخزائن وان المال وان العزة بايدي اليهود او بايدي المشركين. فربنا بيقول له انت لو كنت تفهم ان الخزائن بيد الله، ده الغنى، وان العزة بيد الله، ودي العزة والقوة، كان زمانك اسلمت. في مفاهيم لو اتصلحت وجهة الانسان تتغير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ليه واحد يحب غير ربنا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد كده ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. إيه ده؟ هم كانوا مشغولين بمين اللي قوي، وكان خايف من فلان وخايف من فلان، فلما بتعرف أن القوة لله جميعا الحب بيتغير. هنا النفاق مشكلته الاستكبار، فهم الخزائن لمين، فهم العزة لمين. المنافقين قالوا هم الذين يقولون، ودي من الخطط اللي بتسمى الخطط اللئيمة الدنيئة، حصار الناس في أقواتهم، زي ما بيحصل في غزة الآن وبيحصل في كثير من الأماكن، التضييق على الناس في أقواتهم ليتركوا الدين. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يطعم المسلم والكافر، الله لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى مع الكافر، يعطيه من نعمته والكافر يؤذي الله سبحانه وتعالى بكلامه. ما أحد أشد صبرا على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. أما هؤلاء يستعملون هذه الدناءة، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيه؟ ينفضوا. وده احنا ذكرنا فكرة الانفضاض، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، لا بد من الثبات في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض، دي عاملة زي والله خير الرازقين كده، ما عند الله خير من الله والتجارة، والله خير الرازقين هنا، ولله خزائن السماوات والأرض. لكن دي صعبة أن المنافق يفهمها، ولكن المنافقين لا يفقهون. عايزة فقه، مش بس علم، فقه في علم مع دقة، ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافق بيظن أن الموضوع بالأعداد أو بالقوة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه المنافق، والأذل يعني المسلمين، حشاهم وفيهم صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لذلك في بعض الروايات أن ابن عبد الله بن سلول سبقوا إلى المدينة ومنعوا من الدخول إلا أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له. الختام عجيب، ونختم السورة ونختم الموسم بالنداء ده، نداء عجيب قوي. السورة بتتكلم عن المنافقين من أول لحظة، إذا جاءك المنافقون، والسورة اسمها المنافقون. ليه نداء للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني احنا قلنا في سورة الصف ثلاث نداءات يا أيها الذين آمنوا، وفهمنا النداءات القتال ثم الجهاد ثم النصرة. ما تقدرش على القتال خليك في الجهاد، ما تقدرش على الجهاد خليك في النصرة. سورة الجمعة الجمع بين الدين والدنيا، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعد كده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طب هنا يا أيها الذين آمنوا، ليه نداء للإيمان؟ ربنا بيعلمنا أن النفاق يأتي تدريجيا، النفاق دركات، سلم بينزل في الإنسان. النفاق مش قرار، يعني مش واحد بيبقى قاعد مؤمن كده بيقرر يبقى منافق، ده ممكن إنسان ممكن يتحول إلى النفاق تدريجيا. يا الله نسأل الله العافية. لذلك ينبغي أن نستعيذ من النفاق. إيه ده يعني؟ هو النفاق مش حالة، يعني مش أنا مؤمن أتحول، نسأل الله العافية، واحد يتحول يكون منافق. لا، النفاق بيسموها شعب، خصلة خصلة خصلة، وصف. ذلك صلى الله عليه وسلم يحذرنا، يقول إيه مثلا؟ ثلاث، وفي رواية أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة كان فيه شعبة من شعب النفاق. يعني في أوصاف هو مش هيبقى منافق صرف، هيبقى جزء منافق جزء منافق جزء منافق. ايه اهم وصف ممكن يوقعني في حفرة النفاق؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اهم وصف، اوعى تنشغل عن دين ربنا. يا الله، الثلاث صور الصف الجمعة المنافقون، لن تحافظوا على هذا الصف، ولن تجتمعوا على هذا الدين، ولن تبتعدوا عن المنافقين إلا إذا أردتم الله والدار الآخرة. الانشغال بالدنيا من جميع المسلمين يؤدي إلى ضياع هذا الدين. سورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. خد بالك إنك أنت ستجاهد في سبيل الله، ستضحي بمالك وبنفسك. سورة الجمعة، خد بالك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. سورة المنافقون، تحذير إياكم من النزول في دركة من دركات النفاق. أول سلم، أول يعني دركة ينزل فيها الإنسان أن ينشغل، ما حدش فاضي للدين، ما عنديش وقت. سورة الجمعة كان قاعد في الدين وقام فيشعر بالعتاب. سورة المنافقون بتقول لك في ناس ما حدش عندها وقت. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لدرجة أن بعض المفسرين قال يا أيها الذين آمنوا، ده المقصود بالمنافقين عشان يخلي الصورة على بعضها للمنافقين. طب إزاي المنافقين؟ قال يا أيها الذين أظهروا الإيمان، لكن اللي عليه غالب المفسرين هذا تحذير للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، خد بالك، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله التوحيد، ذكر الله القرآن، ذكر الله عموم الدين، إياك تنشغل عن ذكر الله. كلمة ذكر الله هي اللي موجودة في آخر سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الذكر لازم يكون في حياتك وقت فيه ذكر، لازم ساعة وساعة، لازم عشان ما تقعش في دركات النفاق، عشان تكون من أهل الصف اللي ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، لازم يكون في وقتك ساعة تسمع فيها عن الجنة والنار، لازم يكون في وقت حياتك تبتعد فيه عن اللهو والتجارة، ويكون هذا الوقت خالصا لدين الله الذي تخلو حياته دائما من هذا الذكر وواقع في دركة من دركات النفاق، حياته شعبة من شعب النفاق. لازم يكون في وقت في حياتك وقت تسمع فيه عن دين الله. القلب بيقسو تلقائيا، شرحناها: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. سلم خطر: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. العلماء قال، بعض العلماء قالوا هنا اتثبت مفتوحة خاسرون: كل من انشغل عن دينه مطلقا بدنياه فهو خاسر. وحطوا هنا بقى الأمر المعروف أنها منكر والجهاد وطلب العلم وحفظ القرآن، اللي ما فيش في حياته دين مطلقا تصدق عليه جزء من هذه الآية. والدليل أن الآية دي بتخاطب المؤمنين مش بتخاطب المنافقين زي ما بعض المفسرين قال. الآية اللي بعدها: وأنفقوا، ربنا هيقول لي مين وأنفقوا؟ المؤمنين. وأنفقوا مما رزقناكم. ممكن نقول خطاب لضعاف الإيمان، مش لازم يكون يا جماعة الإنسان مؤمن أو منافق، في بينهم درجات، في قلبه مرض، في قلبه بعض الشك، في قلبه بعض الزيغ، في قلبه بعض الشهوة، عادي، في درجات وشعب. لكي تتخلص من شعب النفاق لابد أن تبذل. تاني، القرآن من أهم الحلول اللي بيقدمها للتخلص من النفاق مش كتر الكلام، البذل. عايز تتخلص من الشك وبعض الظلمات اللي موجودة لابد أن تبذل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. الآن انت عرفت ان الانفاق لدين ربنا مهم. خد بالك، بعض العلماء ربط، وده كان ربط جميل قوي، ما بين وانفقوا وبين لا تنفقوا على من عند رسول الله. فقال الانفاق هنا على الدين، قال المقصود الاولي، طبعا الانفاق هنا مقصود بالعموم، الانفاق الاولي في الايه على اهل الدين وعلى نصرة الدين، هذا اهم ما ينفق فيه. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الآن تصدق وأكون من الصدق. ده مش بس هتصدق، ده أنا حياتي هتتغير، ده أنا كينونتي هكون من الصالحين، وأكون زي كونوا أنصار الله كده، وأكون من الصالحين. لكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يا الله، الموت يأتي بغتة، هذه الحقيقة المعلومة لكل الناس الغائبة عن كثير من الناس. الناس كلها عارفة ان الموت بيأتي بغتة، لكن الكل بيحاول يزحلق الفكرة دي، حاول ينساها. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير. بعض العلماء الخبير، لان السورة بتتحدث عن امراض القلوب والنفاق. والله خبير بما تعملون، بنيتك في العمل ولماذا فعلت هذا العمل. هذه السورة العظيمة كانت ختام للموسم الاول معانا ان شاء الله في هدى للناس، وكانت ختام زي ما قلنا لسورة الصف، سورة الجمعة. احذروا أيها الصف المجتمع من وجود المنافقين. احنا بنفرح ان الناس تتجمع على دين ربنا، وبناخدش بالنا ان هذا التجمع يغيظ أهل الكفر والنفاق. احذروا أيها الناس ان من صفات المنافقين الكلام بدون عمل. احذروا ان من صفات المنافقين الانشغال بالدنيا عن الدين مطلقا. احذروا أيها الناس أن من صفات المنافقين بغض العاملين لدين الله والتحريض عليهم. هذا من صفات المنافقين، هذا شعبة من شعب النفاق. الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا، هذا من صفات النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.